لما الشياطين جن مبذرين من الإنس حتى فرق ما بينهما في الجنس جنس البشر غير وجنس الجن غير أنهم خلقوا من نار وهذا أنهم خلقوا من تين ولكن جاء لفظ الإخوان لما لأن الأخوة أحيانا بإعتبار النسب والحسب وأحيانا لفظ الأخوة يستعمل مثلا كما جاء إنما المؤمنون إخوة ليس جميع المؤمنين باعتبار حسب النسب واحد باعتبار دين هو دينية هو إيمانية هكذا قالوا في محاورات العرب إذا كان الإنسان ملازما لشيء يقال أخو الشعر يقال فلان أخو السفر يقال فلان أخو الجود أخو الكرم في محاورات العرب إنسان يعني إذا لازم ملازمة شديدة مسافر مسافر مسافر قالوا هذا أخو السفر إذا كان أنه ملازم للشعر وغير ذلك قالوا أخو الشعر قال إذا كان أنه في الجود والسخاء قالوا هذا أخو الجود أخو الكرم هذا فبذلك قالوا أنهم لما لأن تشابه كأن الشياطين يصرفون بدنهم ويصرفون قوتهم في الإذلال والذلال والفساد والإفساد أن الشياطين الذين آتاهم الله قوة قوة يعني قوات عجيبة انتقال من حالة إلى حالة انتقال من سورة إلى سورة وأن انتقاله من بلد إلى بلد بسرعة لا يتصور ولكن أنهم صرفوا هذه القوات في ماذا؟ في الإذلال والزلال في الفساد والإفساد وهذا الذي رزقه الله مالا إذا أنه أسرف في الحرام أسرف في المعاصي وأفسد في الأرض وأنه بتر وأنه نعوذ بالله بغى وأنه تغاسر الآن إخوان الشياطين فبذلك قال تعالى إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا جهودا لنعمه ما أنامه الله عليه حتى أنه خالف أوامر ربه وأفسد في الأرض وهكذا إن الله آتاه مالا أو آتاه جاها أو آتاه قوة فإذا صرفه نعوذ بالله في غير موضعه في غير حقه الآن صار إخوان الشياطين قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا كما أشار المفسر في تفسيره فقال قال ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني من إذمار البر أو الأقوق الذين أنتم تزمرونه فلا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء طيب قال إن تكونوا صالحين يعني تائئين لله في حق الوالدين ها هنا كلام يعني مرتب على محذوف أصلها ماذا يعني فعلتم معهما شيئا خلاف الأدب فعلتم معهما شيئا الذي لا يليق بشانهم فإنه كان للأوابين غفورا فإنه كان للأوابين غفورا أوابين يعني الراجئين إلى الله تبارك وتعالى الذي فلت فلتة أو صدر منه بإعتبار جبلة البشرية لما لأن البشر لا يكاد لازم أنه يخطأ فبذلك قال إنه كان للأوابين الرجائين إلى طاعته غفورا لماذا قال لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة بادرة معنى يعني هدى يعني وبدرت منه بوادر يقال في المحاورات بدرت منه بوادر إذا غضب غضبا وصدر كلاما قال وهم لا يزمرون أقوكا هذا جملة حالية هذا جملة حالية يعني ليس يريدون أقوك بس على جبلة البشرية الإنسانية صدر منهم ما صدر قال وآت ذا القربى أول جاء بيان حق الوالدين الآن جاء بيان حق الأقارب وآت يعني أعطي ذا القربى القرابة حقه من البر والصلة والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا بالإنفاق في غير طاعة الله أشار إلى ذلك التبذير أشد من الإسراف بل مراد منها كإنسان يجمع ماله بحق ويصرفه نعوذ بالله في غير حق في غير طاعة الله تبارك وتعالى قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين كيف اخوان الشياطين قال على طريقتهم كانوا امثالهم في الشراره امثالهم في تزيي الاموال وفي تجزيء ما رزقهم الله تبارك وتعالى من الاموال قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه وكان الشيطان قال بعض العلماء قالوا ها هنا حذف مضاف وكان الشيطان لنعم ربه كفورا لما لنعمه كان لربه كفورا لما المنعم الحقيقي من هو الله سبحانه فبذلك قالوا ها هنا كلام معذوف اصلها وكان الشيطان لربه اي لنعم ربه كفورا قال شديد الكفر لنعمه فكذلك اخوه المبذر اخوه الذي انه اسرف ماله نعوذ بالله في غير طاعه الله تبارك وتعالى في المعاصي اسرف او في الضلال والاذلال اسرف في الحقيقه قال العلماء هذه الايات ايضا كما فيها النصيحه للمسلمين فيها تحذيرا للمشركين لما لان مخاطبين الاول مشركي مكه كان عاده المشركين ينهبون اموال الناس ينهبون نهب نهب نهب من هنا من هنا من يجبون اموال ثم يصرفون نعوذ بالله في المعاصي في المحرمات وفي الخمور وفي كذا وفي الكذا وفي الاغاني وفي كذا يصرفونها اموال وهكذا ينهبون اموال الناس وايضا يصرفونها في سد الناس عن الاسلام في سد الناس عن الاسلام ومنع الناس عن الاسلام وصدهم عن سبيل الله وصدهم عن دين الحق فبذلك قال كما جاء تنبيها للمسلمين فيها تحذيرا شديدا ايضا للمشركين كانهم يغفرون الله ثم ان الله تبارك وتعالى اتاهم قوه ينهبون اموال الناس يعني ياخذون من غير حقه ويصرفون به غير حقه ايضا فبذلك جاء التشديد وفيها تنبيه للمؤمنين على الأمومة ايضا كان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال العلماء من المتاخرين قالوا فانظر مثلا قالوا اصحاب السجائر قالوا ماذا تقول في يقين هل صرف المال في السجارة قالوا هذا في موضعه قالوا انسان مثلا ما يكون واحد صبي اذا انت اتيته ريال ما شاء الله ويجعله في داخل الجيب ما يرمي حتى ولد صبي ولو انه مثلا صغير لا يتميز بالشيء لكن قدرة الله يتميز بالريال إذا أتيت ورقة سادة ما أتيت ريال يفرق يتميز بينه ورقة يرمي أما ريال ما يرمي قالوا هل أما رأيت في الدنيا أحد مجنون يأخذ ريال ويلفه ويحرقه بيده هل رأيت مجنون واحد والذي يصرف السجارة ماذا يفعل كأنه يحرق ماله بيده وإحراق المال باليد وإحراق الجسد بيده أما رأيت أصاب السجائر حتى يتأثر في أصابهم يتغير ألوان الأصاب بكثرة ما يستعملون فإذا يتأثر على الأصاب لا يتأثر في الداخل فإذا يتأثر على هذا الأصاب كيف لا يتأثر في الحلقوم وفي الرئة وفي الصدر وفي الشرايين وعلى القلب وبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية على عمومها لمن أن إنسان ولو صرف درعما في معصية الله لو صرف درعما واحدا في معصية الله ولو صرف أقل من ذلك في معصية الله قالوا هذا تبذير هذا تبذير أما إذا صرف في طاعة الله تعالى قال لا يقال تبذير وقالوا هذا صرف الأموال مثلا في السجائر وغير ذلك من الأشياء المؤذية وأشياء الضارة وأشياء ما يضر الإنسان فقالوا هكذا كثيرا من الناس الذين يصرفون أموالهم في الجرائد ما يتعلق في الأفلام وما يتعلق بصور النساء وما يتعلق بصور نعوذ بالله صور عجيبة غريبة محرمة الذي حرام النظر فيها فتكون سببا لضرره في خلقه وفي أخلاقه وأخلاق أهله وآئلته قالوا هذا كلها يشمل في هذه الآية وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لما قال لأن الآية على عمومها فلا تبذر تبذيرا حتى وقالوا فانظر آتي ذا القربى حقه فإذا كان الإعطاء في ذي القرابة لها حق وحد قالوا ها هنا اولا جاء الامر بالاعطاء واعطاء لمن اعطاء لذوي القربى حق هو المسكين وابن السبيل معناه يعني لا يعطي لا يسرف كي يعطي للمسكين وابن السبيل والاقارب حتى والدين يكونوا محروم حتى اولاد يكونوا محروم فقالوا اذا كان هذا مواضي الخير ومواقع الخير وان الله نهى عن التبذير كيف الذي يسرف ماله في مواقع الشر كيف الذي يسرف مواقعه في مواقع المعصية في مواقع المعصية وغيرها فبذلك ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم مثلا إنسان إذا أدرك الجنابة وهذا عام لو بالإهتلام أو بالجماع وأدرك الفجر ثم اغتسل يعني بعد طلوع الفجر فهل صومه صحيح أو لا مقصود المحدث رحمه الله تعالى هذا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى الجمهور على ذلك صومه صحيح قالوا صومه صحيح يعني إذا إنسان أنه أدرك الجنابة ولو بالاحتلام او ادرك الجنابة ولو بجماع زوجته ثم انه اغتسل بعد ما طلع الفجر اما قبل طلوع الفجر اغتسل لا خلاف عند احد اذا اغتسل بعد طلوع الفجر فهل يصح صومه والجمهور يقول يصح وذاب بعضهم أخذا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كلا صوم له قالوا أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي كأنه يقضي الصوم فقال لا صوم له ولكن الجمهور قالوا لا صومه يصح لا قضاء عليه استدلال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي كان يفتي عليه كان يستدلاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور أخذوا من حديث عائشة وأم سلمة فقالوا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالوا هذه أقدم لمن أن حال الزوج أعلم بها الزوجات الزوجات أعلم بأحوال الزوج فبذلك عائشة وأم سلمة أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأيضا قال الجمهور كأن رواية اثنين مقدم على رواية واحد وأيضا رواية اثنين ما يتعلق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأقدم في الأحوال وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ في الحقيقة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما بلغ عنده هذا الحديث فلما بلغ عنده حديث عائشة وأم سلمة أنه رجع عن قوله قالوا كان أولا يفتي لما قالوا أول كان حتى يعني أكل الشرب الجماع محرم في الليل إذا نام الإنسان بس لا يجوز له الأكل بدأ الصوم ثم بعد ذلك جاء رخصة ولكن الجماع لا يجوز حتى في الليل ولكن ان الله تبارك وتعالى رحم على عباده قال بعد ذلك احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ان الله تبارك وتعالى احل بعد ذلك جاء الرخصه من الله تبارك وتعالى بعد ذلك فبذلك جاء الامر حتى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اما في غير المساجد احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ان لباس لكم وانتم لباس لهن فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذا كأول لما كان نهي فلما كان النهي واصبح جنبا اما باحتلام واما مع زوجته لا يصير صومه ولكن لما جاء الرخصة من الله تبارك وتعالى کہ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يعني الى طلوع الفجر انتهاء اكل الشرب جما تكون الى طلوع الفجر طيب من جامع الى انتهاء الوقت لازم يغتسل بعد طلوع الفجر لان انتهاء الوقت يجوز له الاكل الشرب وهذا جميع الاشياء الاكل والشرب والجماع يجوز له حتى يتبين لكم الخيط الابيض يعني الى انتهاء الوقت اكل جائز ولا لا شرب جائز ولا لا لما اكل جائز شرب جائز جماع جائز فاذا هذا جائز معنى فانه في انتهاء الوقت لازم يغتسل بعد طلوع الفجر لا يغتسل قبل طلوع الفجر فبذلك قول الجمهور اولى واقدم على ذلك كانه يصيح صومه وليس عليه القضاء ولا يقضي اما فتوى ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان في اول الامر اذا ما بلغ عنده حديث عائشه وحديث ام سلمه فلما بلغ حديث عائشه وحديث ام سلمه عند ابي رجع عنه فبذلك هذا هو قول الجمهور فبذلك انعقد المحدث رحمه الله تعالى بابا وقال باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصيام صوما يعني ماذا يفعل هل يصوم يمزي على الصوم يصيح صومه او لا يصيح صومه حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال اخبرتني عائشة وام سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله كنايتني يعني جنب من اهله يعني بالجماع ثم يغتسل فيصوم قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث عائشة وام سلمة حديث حسن صحيح بل عمل على هذا عند اكثر اهل العلم فبذلك اشار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي واحمد واسحاق وهكذا قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقد قال قوم من التابعين كاذا اصبح جنبا يقضي ذلك اليوم يعني عليه القضاء ولكن قال والقول الاول اصح يعني القول الجمهور كان يصيح صومه فبذلك وقالوا اما ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقال علماء رحمهم الله تعالى کہ اخرج لما لان ثبت من حديث ابي هريره قالوا ما يخالف حديث هذا الباب فاخرج الشيخان عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من اصبح جنبا فلا صوم له فبذلك قد بقي على العمل بهذا الحديث ابي هريره ولم يبلغ حديث عائشه وحديث ام سلمه فقال العلماء رحمهم الله تعالى جمعا بين الاحاديث کہ اما كان فتوى ابي هريره على اول الامر کہ اولا في الليل كان الجماع محرم ثم جاء التحليل احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم وقال بعض العلماء جمعا بين الحديثين يعني بين حديث ابي هريره الذي اخرجه الشيخان وبين حديث عائشه وام سلمه قالوا هذا كان في اول الامر وهذا صار ناسخا للحديث وقال بعض علماء رحمهم الله تعالى لما بلغ حديث عائشة وام سلمة عند ابي هريرة انه رجع عن قوله ورجع عن الفتوى فبذلك اشار المحدث رحمه الله قال والفتوى عند اكثر العلم على هذا بل قول الاصح ما قال الجمهور رحمهم الله تعالى والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يسر امورنا وامور المسلمين بالراحه لقلوبنا وابدارنا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا وحينا بقواتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات, اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم يسر أمورنا, اللهم اشرح صدورنا, اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى جميع خلقك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا, يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان, نفر قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كلها, فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط وأقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين, فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.